يقول الشيخ رحمه الله: فهذا جزء يسير من النصوص الشرعية الواردة في شرف العلماء وعلو منزلتهم وبيان مكانتهم في الدين، اقتصرنا عليها مراعاة للاختصار، وإلا فهي كما قال الشيخ، لأن فضائل العلماء كثيرة جدا، لأن فضائل العلماء كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ولكن هو اختصر، وكما قال الشاعر: وكم في كتاب الله من مدحة له، يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو، وكم في كتاب الله من مدحة له يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو، وكم خبر في فضله صح مسندا، عن المصطفى فاسأل به من له علم، فلست بمحسن فضله إن ذكرته، فقد كل عن إحصائه النثر والنظم. انظر في فضل العلم كيف يذكر هذا حفظك الله. وكم في كتاب الله من مدحة له، آيات كثيرة جدا تمدح أهل العلم حفظك الله، يكاد بها ذو العلم فوق السهى يسمو. فإذا حفظك الله أمر عظيم جدا وكبير جدا، وكم خبر في فضله صح مسندا، أخبار كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاسأل به من له علم، يعني الذين يعلمون أحاديث رسول الله، فلست بمحسن، لا أستطيع جمع كل ذلك أبدا، إن ذكرته فقد كل، كل يعني تعب، فقد كل يعني تعب عن إحصائه النثر والنظم. يقول: وإذ قد بينا بعض فضائلهم، فإننا ننتقل إلى النقطة التالية، وهي تحديد المفهوم الصحيح لمن يطلق عليه لفظ العلماء. من هم العلماء؟ هنا سيبدأ يبين لك من هم العلماء، بعد أن بين شرف العلم ومكانة العلم، من هم العلماء؟ هذا الذي سيبدأ في ذكره حفظكم الله تعالى، ويبدأ في بيانه حفظكم الله تعالى، بعد أن بين، ويكفي أن تعرف حفظك الله ونفع الله بك، أن قد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: كفى بالعلم شرفا أن ينتسب له من ليس منه، وكفى بالجهل ضعفا أن يتبرأ منه من هو فيه، كفى بالعلم شرفا أن ينتسب له من ليس هو منه، وكفى بالجهل ضعة أن يتبرأ منه من هو فيه. ويقول الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ففضل العلم أمر عظيم جدا حفظكم الله. من هم العلماء؟ هذه النقطة الثانية التي بنى رسالته عليه. فقال حفظكم الله: وهي تحديد المفهوم الصحيح لمن يطلق عليه لفظ العلماء، وهذه النقطة من الأهمية بمكان، إذ بسبب عدم إدراكها من الكثيرين تخلل صفوف العلماء من ليس منهم، يعني دخل فيهم من ليس منهم، والآن صارت فوضى، كل يقول على كل، كل يقول على كل عالم، عالم عالم، حتى لا يقول طالب علم ولا يقول شيخ، عالم. يقول: وهذه النقطة من الأهمية بمكان، إذ بسبب عدم إدراكها من الكثيرين تخلل صفوف العلماء من ليس منهم، فوقعت الفوضى العلمية التي نتجرع الآن غصصها ونشاهد مآسيها بين آونة وأخرى. وأنا أقول لك: حدث ولا حرج عن هذا، حدث ولا حرج عن هذا حفظك الله تعالى، حدث ولا حرج عن هذا. إن من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم في هذا الزمان، وأقولها بكل صراحة، قليل جدا، ولا نبالغ إن قلنا نادر، وذلك أن للعالم صفات، وذلك أن للعالم صفات قد لا ينطبق كثير منها على أكثر من ينتسب إلى العلم اليوم، فليس العالم من كان فصيحا بليغا في خطبه ومحاضراته ونحو ذلك، وليس العالم من ألف كتابا أو نشر مؤلفا أو حقق مخطوطة أو أخرج، لأننا اليوم نعيش في زمان صارت فيه الأمور هكذا، هذا حقق مخطوطة، هذا أعطى خطبة، هذا كذا كذا، يقولون هذا عالم. أي عالم يا رجل؟ أي عالم يا رجل؟ يقول إن وزن العالم بهذه الأمور فحسب، يعني هذه فقط، هو المترصب للأسف، مترصب في داخل القلوب، في أذهان كثير من العامة، وبذلك انخضع كثير من العامة بالفصحاء والكتاب غير العلماء، فأصبحوا محل إعجابهم. فترى العامية إذا سمع المتعالم من هؤلاء يجيش بتعالمه الكذاب، يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه وطربا، يعني يعجب به، حتى إنه حفظك الله يطربه، يجعله ينتشي، حفظك الله يجعله ينتشي، حفظك الله، لفصاحته وبلاغته التي سمعها منه. في نفس الوقت بينما العالمون يضربون بأيمانهم على شمائلهم حزنا وأسفا لانفتاح قفل الفتنة، لأن هذه فتنة، لما يعجب الناس ويلتفون حول هؤلاء حفظك الله تعالى ستكون الفتنة. والجاهل الذي فعل هذا ما أوتي إلا من جهله، كما قال العالم يحسبه الجاهل ما لم يعلم، كما قال الشاعر، كما قال الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. الإنسان الذي لا يعلم شيئا وقلبه فارغ من العلم، عندما يلقى عليه العلم أيا ما كان فهو يقبله على أنه العلم الصحيح. يعني لو أنت جئت تعلمني لغة من اللغات وأنا لا أعرف فيها شيئا، كل الذي ستلقيه علي سأخذه كما هو على أنه العلم، حتى لو كنت تعلمني على طريقة ليست بصحيحة. لماذا؟ أنا جاهل. لكن أهل العلم لما يسمعون ذلك يحزنون، يضربون الأيمان على الشمائل حزنا وأسفا على ما حدث والتفاف الناس حول هؤلاء. ولذلك من أعظم الطرق في التحذير نشر العلم، لأنك لما تنشر العلم الصحيح حفظك الله سيعرف هذا الجاهل أنه كان يسمع جهلا، أنه كان يسمع جهلا. لكن لما تجلس معه وتحذر وفلان يقول ويفعل وهو يرى منه خيرا فيترك ما تقول، ما هذا الذي يقول دائما تحذرني منه وابتعد عنه ولا تسمع منه كلاما وكذا؟ لا، انشر له العلم الصحيح. مثل هذا طالما لم يأخذ بالتحذير ولم ينتبه لما تقول ولم يثق بك، انشر العلم النافع. فلما تنشر له العلم النافع حفظك الله وحده سينتبه إلى أن ما يلقى عليه وما يتعلمه خطأ، فانتبهوا لهذا. وهنا أراد الشيخ أن يعلمنا من هو العالم على الحقيقة، وأنا أود أن أنقل بعض تعريف أهل العلم في تعريف العالم ومن هو العالم حفظكم الله تعالى. فالعلماء قد ذكروا ذلك وبينوه، حفظكم الله، العلماء ذكروا ذلك وبينوه، وننقل بعضا من تعريفهم، من تعريفهم لهذه المسألة المهمة، من هم العلماء. قال الطبري في جامع البيان، يعني في تفسيره، قال الطبري في جامع البيان يعني في تفسيره، قال هم الذين جعل الله عماد الناس عليهم، هم الذين جعل الله عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، هكذا عرفهم رحمه الله. هم الذين جعل الله عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. وعرفهم الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين بقوله في أول الصفحات، في أعلام الموقعين في الجزء الأول، في أول الصفحات، الصفحة السابعة فيما عندي، يقول والعلماء هم فقهاء الإسلام. والعلماء، من هم العلماء؟ فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الأنام الخلق، فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام، يعني باستخراج الأحكام من النصوص، وعنوا بضبط قواعد الحلال من الحرام. وعنوا اهتموا بضبط قواعد الحلال من الحرام. ولذلك كما نرى أن هذه التعريف تدور حول أمر أن العلماء من حصلوا العلم ومن علموا الناس وأفتوا الناس وعرفوا الناس بالحلال والحرام إلى غير ذلك من هذه المعاني الطيبة حفظكم الله تعالى. يقول الشيخ: فالعالم حقا من تضلع بالعلم الشرعي. تضلع يعني أخذ حتى ارتوى، ليس شرب فقط، لا، تضلع. أنت لما تتضلع من الشيء تشرب كثيرا كثيرا كثيرا حتى يملأ جسدك حفظك الله. العالم حقا من تضلع بالعلم الشرعي. اسمع: وألم بمجمل أحكام الكتاب والسنة. ألم بمجمل، لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد يعلم كل أحكام الشريعة، لا يوجد. إياك أن تظن أن أحدا من العلماء يعرف كل أحكام الشريعة، لا، لكن العالم هو الذي يعرف مجمل الأحكام، أغلب الأحكام التي في الشريعة. لكن أي عالم ممكن تسأله سؤالا دقيقا يقول لك لا أعرف، ما بحثت هذا، انتظر حتى أبحث أو أسأل أو أرجع أو كذا أو كذا وأرجع إليك. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، هذا يتعرض له كل عالم، بل قد يخفى على العالم ما يعرفه الطالب الصغير وليس بعيب، بل يخفى أحيانا على العالم ما يعرفه الطالب الصغير ولا بأس بذلك، وليس بقدح فيه، فهو في النهاية بشر، فهو في النهاية بشر. فيقول: فالعالم حقا من تضلع بالعلم الشرعي وألم بمجمل أحكام الكتاب والسنة عارفا بالناسخ والمنسوخ، حتى لا يفتي الناس بالمنسوخ. يأتي رجل أو امرأة تأتي تقول له: يا شيخ زوجي مات، زوجي مات، ماذا أفعل؟ كم هي عدتي يا شيخ؟ أخبرني. فيفتيها مثلا حفظكم الله تعالى بأن مثلا حفظكم الله تجلس لسنة كاملة، مثلا بأن تجلس لسنة كاملة مثلا، ويستدل مثلا بقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى أزواجهم، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فيقول سنة. لا، هذا منسوخ، منسوخ، وإن كان منسوخ حكما، منسوخ حكما، وإن كان لفظا يقرأ في القرآن، لكن هو بحث مباشرة في الكتاب ولجهله أفتاها بعدة السنة. لكن لو كان يعرف الناسخ من المنسوخ لعلم أن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فيقول لها أمكثي 4 أشهر و10. فإذا لم يعرف الناسخ من المنسوخ، وهذا مثال واحد فقط، فكيف سيفتي الناس؟ فكيف سيفتي الناس؟ يقول لك: ويعرف عالما، فالعالم حقا من تضلع بالعلم الشرعي وألم بمجمل أحكام الكتاب والسنة عارفا بالناسخ والمنسوخ وبالمطلق والمقيد. عندي أحكام كثيرة في القرآن مطلقة، كيف أطبقها؟ لابد من النظر إلى المقيد فيها. أمثلة كثيرة جدا حفظك الله، لما مثلا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مطلق حفظك الله. كيف أقطع اليد؟ اليد، كلمة اليد تطلق في لغة العرب من أول أطراف الأصابع إلى الكتف، فنقول له: انظر إلى السنة فقد قيدت ذلك حفظك الله بالكوع حفظك الله تعالى، فيقطع من عند الكوع، هذا مطلق حمل على المقيد. لما يقول هنا: وبالمجمل والمفصل، وأقيموا الصلاة كيف نصلي، فسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء بالأقوال والأفعال التي تدل على صلاتك حفظك الله. ولذلك لما يعرفون الصلاة يقولون: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يقول لك: واطلع أيضا على أقاويل السلف، أقوال السلف لا يخرج عنها فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه. وقد عقد ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل بابا في من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما فليرجع إليه. نعم، فليرجع إليه، وهذا باب عظيم. وكانت النية أن نقرأ. هو قال في الجزء الثاني، هذا يعني يرجع إلى أمر مهم جدا وهو اختلاف الطبعات، طبعا أنا عندي لأن الطبعة ليست في جزئين في جزء واحد، فهي في الصفحة 89 بعد 200، حيث يقول: باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتية عند العلماء. ثم أورد رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة يا طلبة العلم في هذا، فيرجع إلى هذا الباب، فإنه فعلا من الأبواب المهمة التي تعرفك من هو الذي يرتضى عندهم في هذا، نفع الله بك. قال: ولا ريب أن تحصيلهم لهذه الأحكام الشرعية، طيب لما حصلوا هذا وأخذوا هذا، وهذه تحثك على أمر مهم ألا تجعل لنفسك معيارا في الزمن، لأن الطلاب للأسف يدخلهم شيء من لعب الشيطان. يعني كم تأخذ من العلم؟ ولذلك من الحكمة في البداية لما تأتي إلى طالب علم وتقول له حفظك الله تعالى، يعني يقول يا شيخ في، لأن الناس الآن تعودت على يعني في كل حياتها على السرعة، تريد الأشياء بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، لا، هذا لا يؤدي بك إلى عالم أو إلى طالب علم قوي في النهاية، هذه مشكلة، لابد أن تصبر على العلم. ولذلك من الحكمة في الدعوة إلى الله لما يأتيك الطالب ويقول يا شيخ يعني كم نأخذ في البرنامج وكذا وكذا، لا تقول له مثلا 7 سنوات، هو في طبيعته، يعني في طبيعته، ولكن لابد أن هو نفسه لما يذوق هو سيقول لك لا نريد أن نزيد، لما يذوق منك هذا هو سيقول لك نريد أن نزيد في مثل هذا. فينبغي أن تفهم هذا جيدا حفظك الله، لتكون عندك من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن العلم يحتاج إلى صبر. فانظر هنا آخر شيء حتى نصلي، يقول: ولا ريب أن تحصيلهم لهذه الأحكام الشرعية قد استغرق وقتا طويلا، نعم، واستفرغ جهدا كبيرا، أخذ منهم جهدا كبيرا، وأضافوا إلى ذلك أيضا عدم الانقطاع عن التعلم، لم يكن ينقطع. وقد ورد في بعض الآثار أن موسى سأل ربه: أي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم. فقال هنا حفظكم الله: ولا ريب أن تحصيلهم لهذه الأحكام الشرعية قد استغرق وقتا طويلا واستفرغ جهدا كبيرا، يعني لما حصلوا هذه العلوم وهذه الأحكام لم يكن هذا في مدة قليلة، بل أخذ طويلا منهم حفظكم الله، وأخذ جهدا كبيرا منهم. وأضافوا إلى ذلك أيضا عدم الانقطاع عن التعلم، وهذه أنا أقولها لك فيما أرى هي أعظم آفة تواجه طالب العلم، أكبر مشكلة تواجه طالب العلم الانقطاع، أن ينقطع عن العلم مدة ثم يرجع، مشكلة كبيرة جدا. لا يوجد شيء في العلم اسمه سأتوقف مدة عن العلم، هذا أبدا. طالب العلم لابد أن يكون ليلا ونهارا في العلم، حياته العلم. لا يوجد شيء اسمه سأتوقف مدة عن العلم، هذه مشكلة كبيرة، لا يجوز لمن أراد أن يطلب العلم أن ينقطع أو أن يتوقف عن العلم. انتبه لهذا، أنت تحتاج إلى مزيد وقت، يعني لو كان الوقت يباع لاشتراه العلماء ولأنفقوا فيه الأموال، لو كان الوقت يباع، يعني اليوم يتكون من 24 ساعة، لو كان يجوز أن تشتري وقتا ليزداد هذا اليوم لفعله العلماء، ولاشتروا وقتا من أجل أن يزداد فيطلبون فيه العلم. لكن أن تقول لي سأتوقف مدة أنقطع عن العلم، هذا من أعظم الأمور التي تضيع طالب العلم، تضيعه تضييعا. فانظر لذلك يقول ماذا، انظر يعالج لك المشاكل لتعرف كيف تكون عالما. يقول لك: وأضافوا إلى ذلك، يعني صبروا وأخذوا وقتهم في طلب العلم، لا تعجل، دائما نقول لإخواننا لا تعجل، يعني لا تعجل في طلبك للعلم، وفي نفس الوقت لا تنقطع عن العلم، وفي نفس الوقت لا تنقطع عن العلم حفظك الله تعالى، هذا أو ذاك. فهذه أمور لابد منها ولابد أن يعلمها الطالب. فيقول لك: وكذلك أيضا وأضافوا إلى ذلك أيضا عدم الانقطاع عن التعلم. وقد ورد في بعض الآثار أن موسى سأل ربه: أي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم. لا تشبع من العلم، كلما تعلمت تريد أكثر، تريد المزيد. فمن كان هذا حاله فهو العالم الذي يستحق هذا اللفظ الجليل، إذ هو المبلغ لشرع الله، الموقع عنه، القائم لله بالحجة على خلقه ولو قل كلامه ونظر أو عدم تأليفه. وهنا فائدة مهمة تبين أن جذور الاغترار بمن كثر كلامه قديمة جدا، وليست حادثة جديدة، وليست وليدة الساعة. يريد أن يبين لك أن الناس لما كانوا يغترون إنما هذا منذ القديم، فلا يلتفون حول العلماء. فيقول لك حفظك الله تعالى: هذه الفائدة هي ما سطره الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه القيم النافع فضل علم السلف على علم الخلف، ومن أعظم الكتب في هذا الباب رحمه الله تعالى، وإن شاء الله قد نقرأ هذه الرسالة قريبا بإذن الله. قال: ردا به على من اغتر بكثرة الكلام واعتبره معيارا للعالم، لأن العالم ليس هو الذي يتكلم كثيرا كما يظن البعض. ولذلك تجد أن العلماء رحمهم الله تعالى كلامهم قليل وله فوائد كثيرة، بخلافنا نتكلم كثيرا جدا جدا جدا والفوائد التي تخرج من كلامنا قليلة. فيقول لك: وقد ابتلينا، يقول هذا من؟ ابن رجب. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يعتقد في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله. انظر في عصره يقول هذا الكلام وهو من مدرسة ابن تيمية، يقول لك: عندنا بعض الناس اغتروا بالذين يكثرون في الكلام حتى ظنوا أنهم أعلم من الصحابة. مصيبة من المصائب. وماذا لو رأى خرج من قبره ورأى في زماننا الآن هذا، ماذا يعني يقول هذا الرجل؟ فمنهم من يعتقد في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. ثم ذكر، يعني ابن رجب ماذا فعل؟ اسمع: ثم ذكر الثورية والأوزاعية والليثة، وقال: فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. وهذا أي التفضيل تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبتهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر أثر ابن مسعود وفيه أنه قال: إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماء كثير خطباء، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. انتهى، يعني انتهى ما كان من كلام الإمام ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف حفظكم الله تعالى. قال: وهو يشير إلى من توسع بالقول في مسائل العلم، وهذا يجب أن يلحظ، فكيف لو رأى متكلمي زماننا الذين اتخذهم الناس رؤوسا علماء وهم إنما يتكلمون عن من يسمونه بفقه الواقع. وهنا سيتطرق إلى مسألة، هذه المسألة لا يدندن حولها إلا من كان من أهل البدعة، قضية فقه الواقع والسياسات والأحداث التي تحدث ويتكلمون فيها ويقولون هذه الأمور هي الأهم، ليس مهما الآن أن نعلم الناس العلوم التي تعلمونها ودراسة الكتب وهذه الأشياء، المهم الآن أن يعتني الناس بما يكون من واقع. وما هذا؟ ما هذا؟ لكل أهله، لكل أهله، أهل السياسة في السياسة وأهل العلم في العلم. أما أنتم ففي الحقيقة سياسيون، أنتم حزبيون سياسيون، لكن دسستم في وسط أهل السنة من أجل تفريق الناس ومن أجل إخراج الناس من دينهم إلى أمور السياسة وهذه الأشياء. هذه الحقيقة حفظكم الله، هذه الحقيقة. ومن تدبر مثل هذا وتأمله لعلم هذا الحق، فيقول وهو يشير إلى من توسع بالقول في مسائل العلم، وهذا يجب أن يلحظ، فكيف لو رأى متكلمي زماننا الذين اتخذهم الناس رؤوسا علماء. ولذلك الناس كانوا يقولون شيئا مهما جدا، ما هو هذا الشيء حفظكم الله؟ يقولون العلم نقطة كثرها أهل البدع. في الأصل العلم نقطة، كلمات قليلة عن الصحابة، لكن كلما ظهرت بدعة كان يكثر الرد لبيانه وللرد على الشبهات حفظكم الله. فكان العلم قليلا ثم كثر للردود بسبب أهل البدع، نسأل الله السلامة. قال وهم إنما يتكلمون عن ما يسمونه بفقه الواقع، يعني اليوم لابد أن تعرف ما الذي يحدث في غزة، ما الذي يحدث في سوريا، ما الذي يحدث في العراق. ستصير إخباريا تتابع نشرات الأخبار وتحلل النصوص، كما دخل في ذلك كثير من الطلاب فما صاروا طلاب، نسأل الله السلامة. فرق بين العالم الذي هو من أهل الدين وبين العالم الذي هو من أهل السياسة. السياسة لها أهلها، لأن السياسة ليست بسياسة شرعية، وأهل السنة لهم كلام في السياسة الشرعية الحمد لله، وابن تيمية له كتاب اسمه السياسة الشرعية، من أعظم الكتب في هذا الباب. ولكن حفظك الله تعالى، السياسة التي في زماننا الآن ليست بالسياسة الشرعية، فينبغي أن ينتبه لذلك. يقول أما فقه الشرع وهو ما يسمونه بفقه الحيض والنفاس استهزاء وسخرية، فهذا في نظرهم قد تعداه الزمن ولم يصبح بحاجة مس إليه الناس، لذا فإن فقه الواقع يجعلونه فرض عين على كل عالم وطالب علم، أما علم الحيض والنفاس فهذا فرض كفاية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أقول كيف لو رأى هؤلاء الذين لعبوا بعقول الناس وصرفوهم عن دين الله وشرعه إلى أهواء سولها لهم الشيطان وصدهم بها عن سبيل الله، لا ريب أن توجعه رحمه الله أقوى، وأن شكايته أحد أشد. وطبعا في زمان الشيخ ابن برجس كان أهل البدع يتطاولون تطاولا عظيما ويسبون ابن باز والعثيمين والألباني، ويقولون هؤلاء علماء السلطان، علماء الحيض والنفاس، وهذا الكلام السيء والعياذ بالله الذي يخرج من أفواه أناس حزبيين. وترى حفظك الله تعالى الآلاف بمعنى الكلمة يحضرون المجالس عند أهل البدع عند سفر الحوالي، وأنا لا أريد يعني سبحان الله، لأنهم الحمد لله انتهى أمرهم بفضل الله تعالى. هؤلاء الذين كانوا يجمعون الناس، وكان عندنا في مصر محمد حسان ومحمد عبد المقصود، وفي السعودية سفر الحوالي، وهؤلاء أهل بدع كثر حفظك الله. ترى مجالس ابن باز والعثيمين وهؤلاء فارغة لا يوجد أحد، وترى هؤلاء الشوارع مغلقة، الناس تجلس في الشوارع تسمعهم. لماذا؟ لأنهم يهيجون على الحكام، لأن الناس تحب هذا. الناس تحب منك الآن أن تخرج تقول السيسي فيه وأغلى الأشياء وجعل الأسعار مرتفعة ولا نقدر على العيش الصحيح وكذا، يحبونك ويصدقون لك ويتابعون القناة عندك ويحملونك على الأعناق ويشيرون إليك. لو قلت لهم اتقوا الله واصبروا، وهذا منكم أنت عميل السلطان، أنت تعمل مع الشرطة، أنت معهم، أنت أنت أنت أنت أنت, أنت. بدع في كل بلد ترى هؤلاء الذين يفسدون على الناس، ولو رأيت آثارهم من الإفساد ما لا تحصى والعياذ بالله. انظر إلى بالحاج في الجزائر وماذا فعل، نسأل الله السلامة. انظر إلى فلان، لا نريد يعني هؤلاء الحمد لله اللهم لك الحمد أمرهم انتهى الحمد لله، لكن لهم أذيال أذيال حفظكم الله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك لابد دائما من المنهج أن يكون قائما أن يكون قائما، وهناك من يصدع به ليلا ونهارا. يقول ومما ينبغي أن يميز ممن يطلق عليه لفظ عالم كبر السن، وهنا مسألة بقى مهمة جدا حفظكم الله سيتطرق إليها، وهذا وإن لم يكن شرطا في بلوغ مرتبة العلماء، يعني هو ليس بشرط في الحقيقة، لكنه يريد أن يقول لك هذا أولى هذا أولى هذا أفضل. إلا أن في هذا الزمان ينبغي أن يجعل هذا كالشرط لما يترتب من أخذ العلم عن الصغار من المفاسد الكثيرة، وأيضا لعدم قدرة الناس من تمييز العالم من غيره. ولذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه يقول لا يزال الناس بخير ما أخذوا عن أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هالكوا. وهنا حمل الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى العلم بالسن، ونقول هذه ميزة ولكنها ليست بشرط حتى في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان. العبرة بمن يحمل العلم، وإلا ماذا سنقول عن ابن عباس الذي مات النبي ولم يناهز الحلم، وكان عمر رضي الله عنه يأتي به شابا صغيرا يجلسه في مجالس الكبار ويقول له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: لما تدخل ابن عباس ولا تدخل أبناءنا ولا تدخل أبناءنا؟ فأراهم من علمه ما يجعله يكون في مثل هذه المكانة. وكذلك عندك ابن تيمية رحمه الله، فقد جلس في 21 لإفتاء الناس ولتعليم الناس. القضية السن أفضل، لكن ليس هو المعيار والمقياس الوحيد في هذا الباب. لما تكون هناك فتن نرجع إلى الكبار، لكن العلم شيء والفتن شيء، خاصة في الأماكن. وهو سيوضح لك هذا أنه لا بأس أن يؤخذ العلم إذا لم نجد عالما كبير السن نلتف حوله، أن نلتف حوله. ولذلك ترى الناس في عهد الكبار كانوا يلتفون حول الكبار. لو صدرت فتوى من ابن باز أو فتوى من العثيمين أو فتوى من الألباني أو حدثت فتنة ورجع هؤلاء وقالوا بالقول، انتهت القضية عند كل من يدين لله عز وجل بعقيدة السلف، لأنه يعتقد أن هؤلاء هم الكبار، بخلاف زماننا الآن صارت فوضى وكل مجموعة تلتف حول شيخ من الشيوخ وتقول هذا هو الكبير. الآن نحن في زمن هكذا، ولذلك لو سألت الناس الآن من الكبير في السلفية وكذا وكذا، يعني كل واحد سيكون عنده واحدا معينة، كل الشيخ فلان هو كبيرنا ونرجع إليه، والشيخ فلان وده يقول لك الشيخ فلان وهذا يقول الشيخ فلان، وكل مجموعة التفت حول رجل أو مجموعة وتقول هؤلاء هم الكبار وما دون ذلك ليسوا بكبار، فصارت فتنة وفوضى في الآفاق حفظكم الله تعالى. ولذلك في الفتن الأمر سهل جدا، تأتي إلى واحد يقول لك لابد أن تتبع الشيخ فلان وأن تظهر منهجك، هو المنهج هو الشيخ فلان، ثم تعال بهدوء: ما رأيك في الشيخ الفوزان؟ بهدوء: من ما رأيك في الشيخ الفوزان؟ لا يستطيع أن يتكلم، عالم من العلماء جميل، ما رأيه في هذه الفتنة؟ لا، الشيخ سكت. جميل، يسعني ما يسعه أو لا؟ يعني يعني يعني وليد مثلا على سبيل المثال، يسعه أن يسكت كما سكت الشيخ الفوزان ولم يقل فلان على حق وفلان على باطل في المسألة، واتركوا فلان وامشوا مع فلان وقولوا بقول، يسعي أو لا يسعني؟ يقول لك لا شيخ فلان أنت لا. طيب أنتم أهل ظلم، أنا أسكت مثلا على سبيل المثال، أليس هذا الرجل أنا أضرب به المثال؟ لماذا أضرب به المثال؟ أضرب به المثال في هذه الفتنة الحاضرة لأنه عندهم جميعا من الكبار. جميل، والشيخ على العين والرأس، ونسأل الله أن يحفظه وأن يختم له بالحسنة وأن يلحقنا بكل علمائنا على خير. جميل، ما رأي الشيخ الفوزان في هذه الفتنة التي أنتم أقمتم الدنيا ولم تقعدوها وقسمتم السلفيين وما استفاد أحد من هذا إلا أهل البدع؟ جميل، ما رأي فيما يحدث؟ وصله أم لا؟ والله وصله، والله وأنا في بيت من بيوت الله وصله الأمر، الأمر الذي العالم الإسلامي الآن منقسم بسببه وصله أمر هذا الأمر. سكت الشيخ، يسعني أنا كطالب علم وأنت كطالب علم السكوت أو لابد من الدخول في الفتنة؟ لو لابد ويأثم كما تقولون من لم يتكلم فقولوا هذا وصرحوا، وقولوا الشيخ الفوزان آثم، الشيخ الفوزان لا يبين الحق، الشيخ الفوزان لا ينصر المظلوم، قولوا هذا الكلام. لا يجرؤ أحد أن يقول مثل هذا الكلام، فلماذا تضرؤون على الآخرين؟ المعيار واحد، من ليس له غرض عند أحد، لأن أقول لك بكل صدق أكثر الذين دخلوا في هذه الفتنة من الشيوخ أصحاب مصالح وأصحاب أغراض، أنا أعي ما أقول، وانتقامات، ومنهم من دخل لينتقم لما حدث له قبل ذلك، ومنهم من أرى، لا أريد أن أتكلم، لكن هل المسألة من أولها إلى آخرها دين؟ نسأل الله السلامة وأن يخرجنا من هذه الدنيا على خير. ولذلك لماذا تلزمني؟ لابد أن تنطق. لماذا أنطق؟ أنا لا أريد الدخول في الفتن، أشغل نفسي بالعلم. لما يتكلم الكبير كالشيخ الفوزان، تعالى كل الشيخ الفوزان تكلم وقال، لا أقول لك بقى محسن العباد، عبد المحسن العباد وفلان وفلان، لا أريد أن أذكر أسماء، يكفيني الشيخ الفوزان لما يتكلم ويصدع ويقول من الذي على حق. والله كلكم عندنا من أهل السنة ومن السلفيين، لكن دخل الشيطان بينكم ونزغه وجعلكم تنشغلون ببعضكم. نسأل الله أن يلتئم صف السلفيين وأن يجمع الله قلوبهم على قلب رجل واحد، لأن الذي يستفيد من هذا هم أهل البدع فقط، وهم في فرح شديد. والله يقولون عندنا جميل، دعهم دعهم يقتلوا بعضهم بعضا ويأكلوا بعضهم بعضا، والله يفرحون بهذا ونسمع هذا الكلام من أهل البدع. يقول حفظك الله: وقد أسند الخطيب البغدادي في كتابه نصيحة أهل الحديث بسنده إلى ابن قتيبة أنه سئل عن معنى هذا الأثر فأجاب بما نصه يقول عن أثر ابن عباس. فابن قتيبة إمام وخطيب أهل السنة يقول: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. فرق بين أن تجعل الحدث عالما وبين أن ينقل لك عن غيره، فرقوا بين الأمرين. ثم يعلل هذا التفسير فيقول: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحداثته وحدته، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصعب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، ومع السن الجلال والوقار والهيبة. صح، والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك والعياذ بالله. انتهى كلامه، وهو كلام جدير بالتأمل. وإن كان بعض العلماء يرى أن الأصاغر هنا هم أهل البدع، فإن الصغار هنا لفظ عام يتناول الصغير لفظا والصغير معنى. ولذلك أقوال أهل العلم في هذه المسألة حفظكم الله تعالى مبسوسة، أقوال أهل العلم في هذه المسألة حفظكم الله في كلمة الأصاغر موجودة ومعلومة، أقولها لكم على وجه الإجمال حفظكم الله، لأن هذا الأثر حفظكم الله أثر ابن مسعود لما قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم. فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير وسفه الصغير الكبير. من هم الأصاغر؟ أقوال لأهل العلم: القول الأول حفظكم الله أنهم أهل البدع، وعليه جماهير أهل العلم يقولون المقصود بالأصاغر أهل البدع ليس السن. ممكن تجد رجل في السن في الثمانين ويعلم الناس وهو مبتدع، صاحب بدعة كبيرة، صاحب بدعة كبيرة. فمن أهل العلم من يقول وهم الجمهور أهل البدع الذين يقولون بالرأي ولا يتبعون الأثر. وهذا حفظكم الله ما فسر به ذلك ابن المبارك ورواه عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، لما قيل له: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. لو أن صغيرا في السن نقل عن من فوقه من أهل العلم من السلفيين لا بأس بذلك، لكن الصغير هو من؟ هو المبتدع الذي يقول برأيه، يعني يترك الأثر. فهذا القول الأول. القول الثاني عند أهل العلم أن المراد بالأصاغر كل من يقدم رأيه على رأي الصحابة، ولذلك قال أبو عبيد: والذي أرى أن في الأصاغر أن يؤخذ عن من كان بعد أصحاب رسول الله ويقدم ذلك على رأي أصحاب رسول الله. وهذا قريب من القول الأول لو ترى. القول الثالث أن الأصاغر هم الذين لا علم عندهم، الذين لا علم عندهم. ولذلك ممكن تجد حفظك الله شيخا يجلس يعلم الناس وهو كبير جدا في السن، لكن هو لا يدري ما يقول وعنده أخطاء كثيرة جدا في كلامه والأمور، يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولو سألته سؤالا يريد أن يرجع إلى جوجل وهو يجلس معك من أجل أن يرى الجواب. ولذلك أنا هنا أنبه على مسألة مهمة جدا: لا تغتر بالذين يجيبون على الأسئلة، ترسل له السؤال ويجيبك. لماذا؟ هذا تستطيعه أنت، ها؟ أنت تستطيع ذلك، ابحث في جوجل وستجد وتنقل للناس كلام أهل العلم. لكن لو تريد الحق وتعرف هل هذا يتكلم عن علم، ليس بالتفصيل لكن على الأقل يعرف الأقوال المجملة، كلمه مباشرة وجها لوجه. لماذا تضحك يا سيف؟ هذه الحقيقة. كلمه، تريد الحق؟ والله أقول لك الحق. كل واحد وراء الشاشة يعني وحده، أنت ترسل تظن فيه أنه عالم ويأتيك بالإجابة المفصلة، وهو أصلا يفتح جوجل ويقرأ لك منه، ويقرأ لك من جوجل. وقد اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، القول الأول قال به فلان وفلان و... دعك من كل هذا، تعال نجلس، دعك من كل هذا، يقدر عليه كل إنسان. أنا أعي ما أقول، كل من شم رائحة العلم يقدر على هذا. دعك بقى من هذا حفظك الله، وتعال نجلس، اظهر أمام الناس في المسجد، في مركزك، في هاتفك أمام الناس عيانا بيانا، وتعال نتكلم مباشر، وأسألك وتجيبني مباشرة، ولا بأس أن تكون لا أعلم. ما المشكلة في ذلك؟ هل هذا حرام؟ ليس بعيب. لكن العلم لتعرف من يدعي العلم ممن على علم، لتعرف من يدعي العلم، لأن العلم الآن يدعى، العلم الآن يدعى، وهذه أكبر مصيبة نعيشها. فالقول الثالث أن الأصاغر هم الذين لا علم عندهم، حفظكم الله. القول الرابع أن المراد بالصغر هو صغر السن الذي مال إليه الشيخ ابن برجس هنا، حفظكم الله، هو صغر السن. هذه أقوال أهل العلم، أربعة أقوال في هذا حفظكم الله، وذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، فارجع إليها. يقول هنا الشيخ ابن برجس رحمه الله: فعلى هذا ينبغي التوجه إلى أهل العلم الكبار وأخذ العلم عنهم ما داموا موجودين. أما لو كان الإنسان في بلد ليس فيها كبير، اسمع، وهناك صغير عنده من العلم ما يؤهله للتدريس، ويؤهله لتلقي العلم عنه، ويؤهله لتلقي العلم عنه، فلا بأس حينئذ للحاجة. ولولا هذا الخلاصة، لولا هذا ما تكلمنا، لأن مشايخنا في مصر قلة قليلة جدا حفظهم الله الذين على المنهج، يعني لو أردت أن أعدهم لك الآن أعدهم على أصابع اليد الواحدة، لا أقول على أصابع اليدين، لا أقول على أصابع اليدين، على أصابع اليدين. في مصر التي يفوق عدد السكان 100 مليون، ولولا هذا ما جلس مثلي ليتكلم مع أحد. فيقول هنا: لكن العيب، كل العيب، أن يكون العلماء الكبار موجودين متوافرين، هذا هو العيب، فينصرف الإنسان عنهم إلى من دونهم هذا. وهناك علامات يتميز بها أهل العلم النافع، لأن العلم قسمان، علم نافع وعلم ضار. فهناك علامات يتميز بها أهل العلم النافع الذين ورد الشرع بفضائلهم وبتزكيتهم، وهذه العلامات قد ذكر بعضها ابن رجب رحمه الله في كتابه الآن في الذكر، فضل علم السلف على الخلف. فأنقل بعض كلماته بتنوع أو بنوع من التصرف، بنوع تصرف يعني أغير في العبارات قليلا. وأنا أقول حفظكم الله، هذا الكتاب من أفضل الكتب في هذا الموضوع، فضل علم السلف على الخلف للعلامة ابن رجب رحمه الله تعالى، وأعدكم إن شاء الله بقراءته عليكم لنستفيد منه إن شاء الله قريبا. فهنا ماذا سيفعل؟ سيعرفك من هم العلماء، لكن عن طريق العلامات، لأن التعريف حفظك الله قد يكون بالحد، كما ذكرنا تعريفين، واحدا عن الإمام ابن القيم وواحدا عن الطبري. وكذلك حفظك الله تعالى قد يكون التعريف حفظك الله بالعلامة، فهذا نوع من أنواع التعريف. فما هي علامة أهل العلم؟ يقول لك، يقول: في علامات ومميزات أهل العلم النافع، وهذه العلامات إنما نذكرها ليستطيع الإنسان أن يميز بين العالم وبين غيره من خلال هذه الصفات. يقول رحمه الله عن هؤلاء العلماء: إنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، يعني لا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم إيه، في مكان أعلى من الناس، تراهم مع الناس، تراهم في حاجة الناس وفي خدمة الناس، تراهم حفظك الله في المساجد، تراهم في مراكزهم، تراهم في دروسهم، تراهم في كل مكان. يقول: ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح. ولا يتكبرون على أحد. مسألة ولا يتكبرون على أحد، كيف يقع الكبر؟ الكبر يقع، كيف تعرفه أن هذا الإنسان من المتكبرين؟ تعرفه بأمرين مهمين جدا جدا جدا حفظك الله. الأمر الأول حفظك الله عدم قبول الحق، عدم قبول الحق حفظك الله تعالى، لا يقبل الحق. الذي لا يقبل الحق حفظك الله هذا متكبر. الأمر الثاني حفظك الله تعرف به أنه متكبر، إذا ظهر له خطأه لا يرجع عنه، إذا ظهر له خطأه لا يرجع عنه. ووالله لو رأيت فعل الأئمة في هذا الأمر وهذا الشأن لعلمت كيف يكون. ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم أمثلة كثيرة على تراجع العلماء ظاهرا أمام الناس ولا يبالي، لأنه يرضى لنفسه أن يرضى الله عنه، لا أن يقول الناس انظر قد أخطأ ورجع عن خطأه. وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا، لأنه يعلم في هذا أنه لم يكن عالما وأنه يحتاج إلى مزيد من العلم. وهذا دأب العلماء الكبار، ولما يقل أحمد إلى متى المحبرة يقول إلى المقبرة. لماذا؟ لأنه يعلم ما وما أوتيتم من العلم إلا قليل. دائما لابد أن تنظر إلى نفسك بعين النقص، أنا مسكين، أنا أجهل أكثر مما أعلم. تعرف لما تضع هذا في قلبك ستستقيم لك الأحوال. دائما انظر إلى نفسك، أنا أجهل أكثر مما أعلم. يقول حفظك الله: ومن علاماتهم أيضا الهرب من الدنيا، وأولى ما يهربون عنه الرياسة والشهرة والمدح. ولذلك انظر إلى الصحابة، ولذلك لا يستدل من الخوارج بحديث علي، حديث ابن عباس لما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يدي. الصحابة يقولون: فكل يومئذ يتمنى الراية. لماذا؟ ليس حبا في الرياسة، إنما للفضل الذي ذكر في هذا الحديث، للفضل فقط. ولذلك عمر في صحيح مسلم يقول: ما تمنيت الرياسة إلا يومئذ فقط، هذا فقط. لماذا؟ للفضل الذي أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من علامات أهل العلم الكبار حفظك الله ومن أهل السنة أنهم يتركون المدح والرياسة والشهرة وهذه الأشياء، لا يريدون الدنيا. فالابتعاد عن ذلك والاجتهاد في مجانبة من علامات أهل العلم النافع. فإذا وقع شيء من ذلك، يعني من الرياسة أو الشهرة أو المدح من غير قصد واختيار، كانوا على خوف شديد، جعل مفتيا، جعل كذا، جعل كذا وزيرا للأوقاف، أو هذا من غير قصد منه وتم اختياره، فتراه دائما خائفا من التكلم وهذه الأمور، كانوا على خوف شديد من عاقبته وخشوا أن يكون مكرا واستدراجا كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته رحمه الله. ومن علاماتهم أيضا أنهم لا يدعون العلم ولا يفخرون به على أحد، لا يقول أنا عالم وعندي علم، دائما ينظر إلى نفسه أنه يعني، ولا ينسبون غيرهم إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنهم يتكلمون فيه غضبا لله لا غضبا للنفس ولا قصدا لرفعتها على أحد. القضية ليس أن يقال فيك، القضية السنة والبدعة. ومن علاماتهم أيضا أنهم يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد، ماذا كان ينشد؟ لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ولعل في بعض النسخ الكلمة الأخيرة لم تكن موجودة في بعض النسخ هكذا، هو يقول: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فهو يشبه حفظك الله تعالى السلف بمن يمشون على أرجلهم، ويقول عن نفسه أذى بن المبارك أنه قعيد لا يقدر على الحركة بالنسبة إلى هؤلاء، أما نحن فنقول نحن أموات بالنسبة إلى هؤلاء. ولعل في هذه العلامات ما يستطيع به العمي وأمثاله أن يميز بين من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم ممن لا يستحق هذه اللفظة. والفائدة المرجوة من هذا التمييز هي الأخذ عن أهل العلم النافع دون من عداهم من متكلم فصيح وكاتب قدير ممن ليس من أهل العلم، لأن العلم ليس بالكتابة وليس بأن تخرج تتكلم عن الناس مع الناس أو عن الناس بالأشعار وليس هذا. وبعد أن بينا ويوجد شيء في الكهرباء هنا يقول أسف. وبعد أن بين ابن رجب علامات ومميزات أهل العلم النافع، فإننا ننتقل من هذه النقطة التي وضحت أو كادت إن شاء الله يعني كادت أن تتضح إلى النقطة الثالثة، وهي حقوق العلماء علينا. العلماء لهم حقوق علينا، طبعا لهم حقوق كثيرة جدا علينا جدا، وفي هذا الزمان ضاعت هذه الحقوق. لو جئت للحقيقة ضاعت هذه الحقوق إلا من رحم الله. حقوق العلماء منها ما يطالب به تلامذتهم، التلاميذ أن ينقلوا عن مشايخهم وعن علمائهم العلم. ولذلك من الذي ضيع الليث؟ مع أن مالكا قال الليث أفقه من الشافعي الذي قال قال الشافعي الليث أفقه من مالك. طيب أين علم الليث ضاع؟ لماذا؟ لم يحمله عنه طلاب تلامذته. يقول ولعلمكم ليست القضية في المذاهب الأربعة فقط، هناك مذاهب كثيرة. ابن جرير الطبري كان من أصحاب المذاهب، سفيان الثوري، الليث بن سعد، ولهم اجتهادات حفظكم الله ولهم أقوال معتبرة، لكن فقط لم تنتشر حفظكم الله لأن التلاميذ لم يقوموا بعلم مشايخهم. حقوق العلماء منها ما يطالب به تلامذتهم، ومنها ما يطالب به عامة الناس. ونحن هنا نذكر بعض الحقوق المشتركة بين تلامذتهم وبين العامة. فمن حقوقهم علينا توقيرهم واحترامهم والتواضع لهم وخفض الجناح لهم. يقول طاووس رحمه الله من السنة أن يوقر العالم، من السنة أن يوقر العالم. والنبي قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف للعالم قدره، حفظك الله. يقول وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقسط العادل. وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع تحت باب تعظيم المحدث وتبجيله، ذكر أثرا عن كعب الأحبار لا بأس بإيرادي من باب الاستئناس به. عرفت لماذا ضعيف، لكن عرفت لماذا يذكرون هذه الآثار ولماذا نهتم بمثل كتاب الخطيب البغدادي الجامع، وكذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل وهذه الكتب، لأن هذه الكلمات إرشادية توضيحية. فيقول كعب الأحبار ثلاثة نجد في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم وأن نشرفهم وأن نوسع عليهم في المجال: ذو السن يعني الرجل الكبير، وذو السلطان لسلطاني، والحامل للكتاب. الحامل للكتاب ليس الحافظ. أنت ممكن ترى أهل البدع يحفظون القرآن بالقراءات، إنما العامل به، ولو عمل به حفظك الله سيعمل بالسنة، ولو عمل بالكتاب والسنة لكان على الحق والخير. ومن هذا الباب قصة عبد الله بن عباس المشهورة عندما أخذ بركاب زيد بن ثابت، يعني كان زيد فوق الرتبة حفظك الله وهو أخذ، فتعجب فقال انظر حفظك الله، قال لو زيد أتمسك بي وأنت ابن عم رسول الله؟ قال ابن عباس إن هكذا نصنع بالعلماء أو هكذا يفعل بالعلماء. هذا من التوقير والاحترام والأدب. وقد عوتب الشافعي على تواضعه للعلماء، فقال لأنه كان يعني يبذل من نفسه للعلماء، فعوتب في ذلك قال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها. كيف يكرمونها؟ بالعلم، يعطونه العلم. ولن تكرم النفس التي لا تهينها أبدا، لن تكرم. لماذا؟ لأنها لم تتعلم، ولذلك ترى بعض الناس يعني فقد آداب العلم مع الشيخ، فقد آداب العلم مع الشيخ، وهذه مصيبة، وهذه مصيبة من المصائب في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، فحق العالم علينا أن نتواضع له وأن نجله وأن نقدره وأن نحترمه. ومن حقوق العلماء علينا أيضا، ولعله من أعظم الحقوق، الدعاء لهم والاستغفار لهم. وقد تقدم في الحديث قوله: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وثبت في سنن الترمذي عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ومعنى يصلون يدعون، الدعاء يدعون له، واضح؟ ولذلك الدعاء بمعنى الصلاة في اللغة، يدعون له. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأي معروف أعظم علينا من معروف العالم الذي يدلنا على ما يسعدنا في الدنيا والآخرة. يا رجل، هذا العلماء يقولون دائما الأبوة الشرعية أقوى من الأبوة النسبية، الذي علمك الخير ودلك على طريق الجنة هذا أحب إليك ممن بناك جسديا، يعني أطعمك له فضل عليك، أطعمك وسقاك، لكن ليس حفظك الله كمن علمك دينك، كمن أوصلك إلى الطريق الذي تكون به في الجنة وترتفع به منزلتك. ومن حقوقهم أيضا ما جاء عن علي رضي الله عنه كما ذكره ابن جماعة وقبله ابن عبد البر أنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك. من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمز بعينك، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عطرته. وإن زل، يعني لا تطلبن عطرته، لا تبحث عن خطئه. وإن زل، يعني وقع في خطأ، قبلت معذرته، عليك أن توقره لله. لما يقول نعم أنا أخطأت في هذه المسألة، لا بأس، توقره، لا تقول خلاص امشي، أنت لست بعالم، أنت فيك، أنت عليك، أنت وأنت، لا، هذه الأمور لا تجوز. وإن كانت له حاجة سبقت القوم، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، عادل تحرك. من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمز بعينك، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتبن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، زلله وخطأه الذي قد يقع فيه. وإن ذل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى. وإن كانت له حاجة يحتاج إلى أي شيء، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمتي، خدمة أهل العلم دين تتدين به إلى ربك سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. ولا تصار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل. يا شيخ ممكن يكسل العالم؟ نعم، أنت تريد منه مسألة معينة وهو الآن ليس بنشيط أن يبحث لك هذه المسألة، فلا تلح ولا تكثر، لا تلح ولا تكثر، هو سيعلم ما تريد في أقرب وقت، سينشط لما تريد وقد يكون مشغولا بأمور أخرى. ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر حتى يسقط عليك منها شيء، يعني يلقي عليك بالعلم، ولذلك اصبر مع شيخك. يقول: ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه الكفاية، هذا علي بن أبي طالب، وذكر ذلك حفظك الله ابن جماعة، وذكره قبله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. قال: فهذه جملة من حقوق العلماء علينا وهي كثيرة، نسأل الله أن يوفقنا للعمل بها، فمتى ما عملنا بها مخلصين لله فقد قمنا بواجبنا تجاههم، وهيأنا أيضا لهم الجو لإعطائنا مزيدا من علمهم ومعارفهم. ولذلك يقول ابن جريج: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به، يعني أني كنت أصاحبه على رفق من الأمر. فحسن المعاملة مع العالم تشرح صدره، فينعكس ذلك على عطائه، فيعطي عطاء جيدا مثمرا، كما أن سوء معاملته أو عدم التأدب معه يؤثر على إخراجه للمعلومات. أحيانا تريد أنت أن تعطيه الخير وتحجم وتتأخر، ولماذا؟ عملك بسوء أدب، عملك بطريقة ليست بسيئة بجيدة، يعني بطريقة سيئة، فيجعلك تحجم، تترك ما كنت تريد أن تؤديه. يقول لك: ولذا يقول الزهري: كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. وقد بينا بعض حقوقهم علينا، فإننا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي مشكلة القدح في العلماء. مشكلة القدح في العلماء، ويبدو أننا إن شاء الله يوم الجمعة المقبل بإذن الله تعالى سنزيد في هذا. لماذا؟ هناك بعض الأمور التي كنت أريد أن أضيفها للرسالة حفظكم الله تعالى، من أجل أن يكون هناك من جمع لهذه المسألة، لأن الرسالة طيبة جدا، لكن هناك أمور لم يعني تتطرق إليها الرسالة، وأثر عن السلف أود أن أنقلها حتى نغذي هذه الرسالة، يعني حتى نقوم بتطريزها وزغرفتها بكلام السلف رحمهم الله تعالى. فإن شاء الله سنجعل الجمعة المقبلة أيضا بإذن الله تعالى في هذا الموضوع، في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، لنقوم على قدر المستطاع بإتمامه على النحو الذي ينبغي، لأن ما زال عندي كلام كثير جدا أود أن أذكره في هذا الباب. ولكن لي سؤال قبل أن أكمل القراءة إن شاء الله: ما رأيكم إن شاء الله نكمل الجمعة المقبلة هنا ونكمل الموضوع، لأني ما زال عندي كثير حتى في خارج الرسالة أن أقوله، فإن شاء الله نكمل هنا إن شاء الله. جيد، خلاص إن شاء الله تعالى نجعل الجمعة المقبلة هنا أيضا بإذن الله تعالى. شيخ إسلام، طيب. قال حفظكم الله: وإذ قد بينا بعض حقوقهم علينا، فإننا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي مشكلة القدح في العلماء. قال: تلك المشكلة التي، انتبه بقى لهذا الكلام الذي أشرت إليه في أول الدرس، يا شيخ من الذي له يد في القدح في العلماء؟ اسمع ماذا سيقول، ستتعجب من هذا الكلام. تلك المشكلة التي كان للمستعمرين يد كبيرة في بثها بين صفوف المسلمين. المستعمر، تعرف فرنسا لما دخلت الجزائر، بريطانيا لما دخلت إلى مصر، تعرف إيطاليا لما دخلت إلى ليبيا، تعرف وتعرف وتعرف وتعرف وتعرف، هؤلاء الذين لهم يد في شق عصا المسلمين وفي تفريقهم. وحتى أنا أقول لك بكل صراحة والله، وهذا الذي في القلب، أن ما يحدث من فرقة بين السلفيين من الحزبيين الذين اندسوا في وسط السلفيين، لأن دائما السلفيين دائما لأن دائما السلفيين هم الذين يفسدون مخططات الحزبيين، ودائما يفشلون ما يخططون له بين الناس بكلمة الحق. فيأتي هؤلاء الآن بأفكار جديدة، يدخلون من يزعمون السلفية وسط الناس، ثم بعد ذلك يجعلون الفتن بين المشايخ لتتفرق الدعوة السلفية ولتشتت الجهود السلفية، كما يفعل هذا المدعو الذي قلت لكم عليه في مصر، هذا الحداد المسمى بهشام البيلي الذي دخل إلى وسط السلفيين وهو لم يدخل سلفيا حقيقة، وإنما هو مدعي لذلك وحاقد على المشايخ، نسأل الله السلامة، ولا يتكلم بعلم إنما يتكلم بحقد على المشايخ. وانظر لما يذكر المشايخ من السلفيين، هذا الرجل الذي دخل ليفرق ليكون الناس حوله وينفضوا عن علماء أهل السنة في مصر، حتى إذا حدثت الفتنة مرة أخرى لا يسمع الناس لهؤلاء المشايخ. وهذا هو المراد من كلامي في هؤلاء العلماء، وليس الكلام لله. وهذا الرجل كان يجلس وسط المشايخ، وسأبين إن شاء الله قريبا جدا حاله بالتفصيل والرد عليه في الصغيرة قبل الكبيرة. هذا المدعو الذي يريد أن يفرق الناس من أهل السنة والجماعة خدمة للحزبيين السروريين الذين كان معهم ليلا ونهارا سنوات، وجاء وقت الثورة في 2011 يقول أنا تبت وتركت هؤلاء لما فشل تنظيمهم، وكانت كلمة أهل السنة عابرة في كل مكان حفاظا على أمن البلد، فعلم هؤلاء أن المخطط لا يكون صالحا للتنفيذ في وجود أمثال هؤلاء المشايخ مع قلتهم، لكن نصر الله بهم بالشيخ عادل وبالشيخ الأول حسن عبد الوهاب البنا والشيخ عادل السيد والشيخ عادل الشربجي والشيخ محمد سعيد رسلان والشيخ خالد عثمان والشيخ طلعة الزهران والشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ عبد الحكيم في سوهاج، وأهل السنة كانوا على قلب رجل واحد حفظهم الله في هذا. فدخل هذا ليطيح بالجميع. تخيل لما يدخل ويقول أنا سلفي وفجأة يتكلم فيهم جميعا، يقول لك كل هؤلاء ليسوا بسلفيين. أنت مدرك ماذا تقول؟ أنت مدرك ماذا تقول؟ أنت مفضوح، أنت رجل مفضوح، مفضوح فيما خطط لك وتنفذه. سنوات تعيش بين أهل البدع وتأتي في يوم وليلة تريد أن تكون رأسا وتطيح بكل هؤلاء. الله المستعان عليه التكلام. يقول حفظك الله هنا، وانظر إلى هذا الكلام الخطير جدا، يقول لك تلك المشكلة التي كان للمستعمرين يد كبيرة في بثها بين صفوف المسلمين ليقطعوا بها الصلة الوثيقة بين المسلمين وعلمائهم. لأن المستعمر أيضا تفطن إلى هذا، لما دخل وجد العلماء من أهل السنة في هذا الوقت، في هذا الوقت يقولون للناس قاوموا المحتل، هذا محتل مستدمر جاء ليدمر بلادنا، وقالوا للناس هذا من الجهاد وهذا جهاد الدفع وهو واجب على كل مسلم يقدر على أن يدفع العدو الكافر. فقام الناس في بلاد المسلمين في مصر وفي الجزائر وفي ليبيا وفي كل مكان حفظ الله بلاد المسلمين من كل سوء يدفعون هؤلاء، فعلموا أنه لابد من قطع الصلة بين الناس وبين هؤلاء العلماء، فبثوا مثل هذه الأفكار. والحزبيون أخذوا منهم هذا، السروريون من الإخوان المسلمين ومن السرورية ومن غيرهم ومن داعش و فأدخلوا وسط أهل السنة من يفرقهم، من يفرقهم. وأنا أضرب المثال بمن عندنا في مصر، والله وأنا أحلف بالله لو تأملت الفتن على الساحة الآن وبدأت تفكر وتنظر وتدقق ما أسباب الخلاف بين أهل السنة بهذه الصورة التي نراها حفظك الله تعالى، هل خالفوا في أصول أصيلة من أصول أهل السنة والجماعة بحيث يبدع بعضهم بعضا؟ لا تجد هذا، لا تجد هذا، إنما الأمور دبرت بليل، مكر مقروا به من أجل التفريق. رأوا علماء الجزائر كانوا على قلب رجل واحد فأدخلوا وسطهم من يفرق، رأوا العلماء في المملكة كانوا على قلب رجل واحد فأدخلوا وسطهم من يفرق، رأوا العلماء في مصر كانوا على قلب رجل واحد فأدخلوا وسطهم من يفرق، وترى هذا في كل البلدان التي فيها العلماء. لماذا؟ لما يعدونه في مستقبل الزمان. يقول لك: تلك المشكلة التي كان للمستعمرين يد كبيرة في بثها بين صفوف المسلمين ليقطعوا بها الصلة الوثيقة بين المسلمين وعلمائهم، وقطعها قطع للدين، إذ العلماء هم المصدر لبيان شرع الله في هذا الزمان. وليس عجبا أن يصدر القطع في العلماء من أبناء المستعمرين كالعلمانيين والشيوعيين والبعثيين، وإنما العجب، كل العجب، أن يصدر هذا القطع ممن انتسب إلى الإسلام من الجماعات الحزبية، فإنهم الآن وللأسف الشديد كأنه يتكلم عن عصرنا والله يحملون لواء القطح في العلماء والاستخفاف بهم، طارة يرمونهم بأنهم عملاء للدولة، وطارة بأنهم مشايخ حكومة، وطارة بأنهم تصاغ لهم القرارات يعني يقرؤوه، وأخرى بأنهم علماء حيض ونفاس وهلم جرة، وهم بهذا القطح بين رجلين، إما مغرض له أهداف ومقاصد سيئة، أو مخدوع مغرور به يصاغ له الباطل في قالب الحق فيخاله صدقا يعني يظنه صدقا. والشبه التي ينخضع بها هؤلاء فيلصقها بالعلماء مثل هذه الفرة يمكن أن نكشفها، لكن الوقت قد لا يتسع لكشفها كلها، لكن أقتصر على أمرين لعل فيهما إزالة ما قد يترتب على أذهان بعض الناس من هذه الشائعات والمفتريات. وهنا إن شاء الله تعالى نقف عند هذه النقطة بإذن الله تحديدا، لنبدأ نرى سيأتيك بشبهتين تدخلان على بعض الناس، وهذه الشبه حفظكم الله تعالى هي التي جعلت بعض الناس يقدح في العلماء، ده هذا إذا اعتبرنا أنهم قد غرر بهم. وأما حفظكم الله تعالى إذا كان الأمر بسوء نية، فهؤلاء حتى لو جئتهم بألف دليل هو سيظل على ما هو عليه. إن شاء الله تعالى سنكمل رسالتنا يوم الجمعة المقبلة بإذن الله، وكذلك أقول سنزيد عليها أشياء مهمة جدا ومواضيع مهمة جدا في هذه الأمور. نسأل الله أن يبارك في وقتنا، اللهم آمين، وأن يرزقنا العلم النافع والفهم الصحيح والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.